وألا تحمله العواطف على صرفها إلى غير أهلها، وألا يحمله حب الظهور إلى أن يعطيها من يخدم مصالحه. الزكاة حق الفقراء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هي حقوق الفقراء، فليتق الله في حق الفقراء وليوصله إلى أهله حتى ينجو من حسابه يوم القيامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا عن الزكاة يسأل مستمع آخر يقول: إنني أعمل براتب قدره 110 دينار ولم أزكي، علما بأن والدي يزكي عنا في بلدي، فما هو توجيهكم؟ هذا السائل يبدو أنه من البلاد التي عملتها الدنانير. إذا كان أبوك يزكي أموالك ويعرف قدرها وأنت تعلم ذلك وتقره عليه، فهو بمنزلة وكيل عنك، لا يجب عليك شيء، لأنه ما دام يدفع زكاة مالك بعلمك وتقره فقد وجدت النية، فلا شيء عليك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إنني أعمل في الأردن براتب شهري، وقد أخبرتكم أنني لا أزكي بل يزكي عني والدي، بماذا تنصحونني والحال ما ذكرت جزاكم الله خيرا؟ قد أشرت في إجابتي على سؤالك السابق أن والدك إذا كان يدفع الزكاة عنك بنيتها، نعم، وأنت تعلم ذلك وتقره عليه، أن ذمتك تبرأ بذلك. طيب. لأن الوكيل إذا أدى ما على الأصيل بعلم الأصيل في مثل هذه الأمور أجزأ عن الأصيل. لا شك أن العبادات تفتقر إلى نية، فعلمك بذلك وإقرارك له بمنزلة النية، فإن بذلت الزكاة أنت فلا شك أن ذلك حسن، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن على الوالد أن يعرف قيمة الدخل وكم هو الموفر حتى تكون الزكاة على بصيرة؟ الزكاة الواجبة على الدخل الذي حال عليه الحول وهو في ملك كاسبه. طيب. فإذا كان هذا القدر نصابا وجبت فيه الزكاة عند تمام الحول. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له قضية أخرى يقول فيها: إنني مسلم وموحد بالله وأصلي وأصوم والحمد لله، ومع ذلك أفعل معصية، ثم أتوب إلى الله تعالى فترة ثم أعود إليها مرة أخرى، بما تنصحونني جزاكم الله خيرا حتى أتوب توبة نصوحة؟ أنصحك بالصدق في التوبة وحسن تصور مآل العصاة، وأنصحك أن لا تخالط من يعينونك على المعصية، فإن القرين إلى المقارن ينسب، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الخير وحامل المسك، فقرناء السوء يحملون المرأة على المعصية ويهونون عليه ركوبها ويسهلون له طريقها ويحملونه عليها كثيرا، ولذا ينبغي للمرء أن يتخذ خليلا يعينه على طاعة الله ويصده عن معصية الله ويأمره بالخير والفلاح وينهاه عن المنكر والشطط والسوء، وهذا هو القرين الصالح الذي وصفه النبي ببائع المسك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد مصباح سوداني يقول: أسألكم عن الحجاب الشرعي، إذ يقول بعض الناس إن تغطية الوجه والكفين ليس من الحجاب بل يجوز كشفهم، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، وأيضا من قوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، نرجو تفسير هذا جزاكم الله خيرا. أولا الحديث ضعيف. طيب. فإن أسماء أكبر من عائشة بكثير رضي الله عنهما. أسماء كانت امرأة قبل الهجرة، وعائشة رضي الله عنها كانت طفلة قبل الهجرة، ولم يدخل بها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة بسنتين، ويوم دخل بها وهي أم تسع. وأسماء قد جاءت ولدت عبد الله بن الزبير قرب بلوغ عائشة للتسع، فالفرق بينهما كبير. والحديث ضعيف رواه ابن ماجه وغيره، لكنه ضعيف. طيب. وقد ذكر أهل العلم في تفسير قوله جل وعلا ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها، بينوا أن القصد بالزينة غير الخلقة، فالزينة ما يتزين به النساء من لباس وحلي ونحو ذلك، فهذا هو. وقد فسر ابن مسعود وغيره ما ظهر منها بأنه الرياش والنقوش التي تكون على الثياب التي يتعذر سترها. كيف يأذن الله للمرأة أن تبدي أجمل ما فيها وهو وجه، وينهاها عن أن تضرب برجلها؟ النساء يلبسن الخلاخل، وهي الخلاخيل عند العامة، والخلاخيل من ألبسة نساء العرب، ولا تزال معروفة في كثير من بلاد الإسلام العرب وفي بعض بلاد الإسلام الأخرى، وإنما تركها الناس لما غشيتهم المدنية الغربية فعزفوا عنها. وإلا فإن الشاعر يقول بين دملوج وخلخال، فالخلخال من الألبسة التي كانت عند العرب وكانت عند المسلمين حليا معتبرا، كما قال ذاك ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا كلبا. فإذا نهى الله جل وعلا المرأة أن تضرب برجلها، لأن المرأة إذا ضربت برجلها قرع الخلخال والخلخال الآخر فصار له رنين وهو من الفضة، فنهيت أن تضرب بذلك حتى يعلم الرجال ما عليها من حلي. تنهى أن لا يعلم الرجال بما عليها من حلي من معادن، ويؤذن لها بأن تبدي أجمل موضع منها؟ معاذ الله. ولهذا المحققون بيّنوا أن المقصود بالرياء بما ظهر ليس الوجه والكفين والكفان، وإنما هو نقوش الثياب والملابس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عندنا في بلادنا في صلاة الصبح يقنط الإمام، هل هذا العمل صحيح؟ وهل إمامته صحيحة بالنسبة للمأمومين؟ جزاكم الله خيرا. الإمامة صحيحة الحمد لله، ولا حرج على الناس في ذلك. طيب. النبي صلوات الله وسلامه عليه ثبت أنه قنت شهرا يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ذلك، ولم ينهى عنه نهيا لكنه تركه. فأخذ أهل العلم من ذلك أن القنوت يشرع ويسن عند الحاجة إليه إذا نزلت بالمسلمين نازلة، وحزبهم أمر صعب عليهم رده أنهم يفزعون بالقنوت إلى الله جل وعلا. لكن إذا كان، والمسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم وفي مذهب الشافعي يرون القنوت في صلاة الصبح بعد الانتهاء من الركعة الثانية قبل السجود، وبعض أهل العلم لا يرى ذلك، والمسألة فيها خلاف، ولم يأتي نص قاطع من الشارع ينهى، ولم يأتي نص قاطع يأمر. وما دام الأمر كذلك فلا حرج على من صلى مع إمام يقنط أن يقنط معه. وإذا فرض أن إماما يصلي بقوم يطلبون القنوت وإذا لم يقنط استوحشوا منه وساءه ذلك، فلا حرج أن يقنط بهم تألفا لهم وتأليفا لقلوبهم، ولم يرتكب منكرا، وإن كان الأفضل أن لا يفعل ذلك، لكن للتأليف والتآلف وكسب مشاعرهم وحملهم على طاعة ربهم لا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إذا كان بعض الناس يقومون بالدعاء بعد الصلوات والبقية يؤمنون، هل عملهم صحيح أو لا؟ هذا خلاف السنة، فإنه لم يكن معمولا به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد صحابته من الخلفاء الراشدين ومن عاصرهم ومن جاء بعدهم، ولهذا فهو بهذه الصفة يعد من البدع. الشأن في المصلي إذا صلى أن ينصرف إلى الدعاء، إذا سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وما شاء من الأدعية. ويقول بعد ذلك الأدعية المأثورة التي قال النبي فيها صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم قال تمام 100، يعني هذه 33 تكون 99 كلمة، ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من فعل ذلك بعد كل فريضة لم يخرم منها مرة واحدة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أما أن يدعو واحد إمام والبقية يؤمنون، لا شك أن الدعاء مشروع، لكن يعتقد أن هذا السنة فهي بدعة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية حلب المستمع راضي البعيج بعث بقضية يقول فيها: تزوجت وأنجبت ولد وحصل خلاف بيني وبين زوجتي وراحت إلى أهلها وتركت الولد عندي وعمره 1 شهر، وكانت والدتي ترضع شقيقتي فأرضعت ولدي الكبير أكثر من 3 أيام، وبعدها رجعت زوجتي وأنجبنا أولادا وبنات، هل يجوز لأولادي أن يتزوجوا من أبناء إخواني وأخواتي؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. أما ولدك هذا الذي أرضعته أمك 3 أيام فإنه أصبح أخا لإخوانك، أخا لك من الرضاع، فهو عم لأولاد إخوانك، خال لأولاد أخواتك، لا يحل له الزواج بشيء من بنات إخوانك ولا من بنات أخواتك. وأما بقية أولادك الذين لم ترضعهم أمك فهم يحل لهم أن يتزوجوا من أولاد إخوتك وأخواتك، وأن يتزوج بعض أولاد إخوتك وأخواتك بعض أولادك، يزوج البنات يزوجونهن البنين والبنين يتزوجون البنات من بناتك، ما عدا هذا الأكبر الذي رضع من أمك فإنه أصبح ولدا لأمك من الرضاع ولدا لأبيك من الرضاع، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا سائق سيارة ولا يوجد لي مكان معين، ودائما على الطرق الخارجية، أستيقظ في الصباح لكي أصلي صلاة الفجر والطقس بارد والماء بارد، فأصلي الفجر بعد طلوع الشمس، علما بأنه لا يوجد عندي مأوى أجلس فيه سوى السيارة، ما حكم ما فعلت؟ لا يجوز لك أن تؤخر الصلاة إلى بعد طلوع الشمس، لكن إذا كنت لا تستطيع تحمل استعمال الماء البارد للوضوء في صلاة الصبح جاز لك التيمم، وأن تصلي الصبح في وقتها ولا يحل لك أن تؤخرها، وإن قدرت على تدفئة الماء البارد لتتوضأ بماء دافي لتقدر على الوضوء فلا شك أن هذا متعين إن كنت تستطيع، إن اصطحبت معك جهازا لتدفئة الماء تستطيع أن تضعه في السيارة على البطارية إذا شغلت سيارتك يدفئ ماءك فافعل، وإذا كان ذلك غير متيسر ولم تجد الماء الذي تستطيع الوضوء به فتيمم، لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها للقادر على ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الإمارات العربية المتحدة رسالة بعث بها المستمع محمد فضل عبد العال جبر، يقول: دار حوار بيني وبين أخي بسبب خلافات عائلية، وغضبت في ذلك الوقت وحلفت بالطلاق لا أدخل بيتك في حياتي، وكانت ساعة غضب، وأنا الآن لا أقدر على مقاطعة بيت أخي وأولاده. والحلف الثاني أنني أشرب السجائر، ولما تعبت من شربها بيني وبين نفسي قلت علي الطلاق، لا أشرب السجائر مرة أخرى، وجهوني حول ما فعلت، جزاكم الله خيرا. أما السجائر فلا أرغب في توجيهك بأن تكثر، أرجو أن تنفذ وتتركها. وأما بيت أخيك فكثر كفارة يمين، أطعم 10 مساكين لكل واحد نصف صاع من بر أو أرز أو تمر، أي جيد الطعام هو الأفضل، ومقدارهم بالوزن 1.5 كيلو يطعم المسكين الواحد. وادخل بيت أخيك وتجنب القطيعة. أما الحلف ألا تشرب الدخان فاحرص على إنفاذ مقتضاه، وإن جبنت وأصبحت غير أهل للعزيمة ولم تكن ذا شخصية فذة تستطيع أن تقف إذا أردت الوقوف، فوقعت في المحذور وشربت، فكفر كفارة يمين وأنت عاصي، والله أعلم. الله أعلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذا رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة سين، أختنا رسالتها من صفحتين وكلها تدور حول هذا المرض النكد ألا وهو الوسوسة، فأختنا تشكو من حالها، تقول إنها تعيد الوضوء أكثر من مرة وتعيد الصلاة أكثر من مرة، ثم إذا صلت الفرض تقول لا أدري هل صليت الفرض أم صليت السنة، وهكذا هو حالها. ملخص لهذه الرسالة، شيخ صالح، كثر الناس الذين يشتكون من هذا المرض، جزاكم الله خير. إنني أشكو من كثرة من يسألني في الهاتف منها عن هذا المرض، الله المستعان، ويتعبني ذلك منهم، الله المستعان، لكثرة ما يترددون ويرددون، ونسأل الله أن يشفيهم جميعا، الله، ويشفي كل مريض من مرضى المسلمين، يا الله. إنه جواد كريم. نصيحتي لهذه السائلة أن تتخذ لها إناء فيه ماء تستعمله لوضوئها، وتلزم نفسها ألا تزيد عليه قطرة ماء، ثم لا تلتفت إلى أي موضع من مواضع الوضوء بعد الوضوء، ولا تفكر هل أصابه الماء ولم يصبه. ثم في الصلاة إذا صلت لا تنظر لأي هواجس تخطر لها، بل كلما طرقتها هذه الهواجس وتواردت عليها تلك الخواطر فلتفزع إلى الذكر، لتفزع إلى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بصوت تسمعه ويسمعه من عندها، وتكثر من الاستغفار والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وإني أرجو لها ولمثيلاتها وأمثالها من المستمعين أن ينفعهم الله بما أقول من هذا الذكر، وأن يعيذنا الله وإياهم من نزغات الشيطان ووساوسه وخواطره السيئة، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من رابغ رمز إلى اسمه بالحروف ألف سين ميم، يسأل تفسير قول الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا إله إلا الله، ما أعظم ما تنطوي عليه هذه الآية، وما أشرف ما ترشد إليه هذا القرآن العظيم. هو شفاء لما في الصدور، هو هدى ونور، هو رحمة، هو البرهان، هو الحكم الفصل، هو الذي من قال به غلب، ومن حكم به عدل، ومن التجأ إليه وجد النور والهدى والفرقان، هو الصراط المستقيم. يهدي للتي هي أقوم، التي من الأسماء الموصولة، وفي علم النحو واللغة أن الأسماء الموصولة من صيغ العموم، يعني يهدي لكل طريقة هي أقوم وأكمل، يهدي إليه يرشد. فكل خلق كريم، وكل خصلة نبيلة، وكل موقف مشرف فاضل، ف فالقرآن يهدي لأكمل ذلك، لأكمل الأخلاق، لأكمل العقائد، لأكمل الحكومات العادلة. كل عادل وفي القرآن أرقاه، وكل فضل وفي القرآن أجمله وأكمله، وكل خير والقرآن يدعو إلى تمسك به والهدى والفلاح. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن نظرت إلى الأخلاق فأجمل الأخلاق ما نص عليه القرآن والسنة، وإن تأملت الكرم والإحسان والطاعة والجهاد والبذل والرفق والبر والتقوى، فكل ذلك يهدي إلى أجمله وأكمله هذا القرآن العظيم. فيه خبر من قبلنا ونبأ ما بعدنا والحكم فيما بيننا، من حكم به عدل ومن تحاكم إليه هدي. تلاوته عبادة وتأمله عبادة واستماعه لذة وطاعة، خير كله. نسأل الله أن يرزقنا حسن تلاوته وجميل تدبره والعمل بما يرشد إليه من الأخلاق الكريمة والعادات النبيلة والأعمال الصالحة. نحن من سائل ومجيب ومستمع في كل مكان من عباد الله المتقين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. بكل أسف غفلت الأمة عن القرآن، وإن أذنت لي حتى الخطبة قلما تجد خطيبا ينوه على المنبر بشأن القرآن. لو تكرمت كلمة شيخ صالح. تقول أم الفضل ابن عباس بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها وعن زوجها وأولادها: ما حفظت سورة قاف إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلوها في المنبر يوم الجمعة، على منبر يوم الجمعة. فهل من دليل أكمل من القرآن؟ وهل من موعظة أبلغ من القرآن؟ وهل من دعوة إلى هدى أكمل مما في القرآن؟ وهل من بلاغة وفصاحة وبيان وسمو تعادل ما في القرآن أو تدنو منه؟ أما التشدق والانسياق وراء صفصاف الكلام ومرصوف القول والهذيان به، فإذا قلنا فهو قول ثمراته قليلة وسأمه كثير، نفعه إما معدود وإما مفقود، والعناء به متوفر. لا شك أن على المسلمين أن يعتنوا بهذا القرآن العظيم. إن نظرت إلى جانب الكسب والمعاش وجدت أن القرآن يدعو إلى ذلك، وإن فكرت في العدل وقول الحق في الغضب والرضا مع الصديق والعدو وجدت القرآن يدعو إلى ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملنكم بغض قوم على ترك الحق، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. على المرء العدل مع من يحب ومن يبغض، وإن كان في بر الآباء والأمهات والإحسان إلى القرابات وصلة الأرحام والإحسان إلى الجار وابن السبيل والفقير، وجدت هذا القرآن يؤكد ذلك، يبدئ ويعيد. وإن كان في ترك فضول الكلام والبعد عن الغيبة والنميمة والتجافي عن التلابز بالألقاب السيئة المقيتة، وجدت أن في هذا القرآن الدعوة الواضحة للأخذ بأكرم الأمور والبعد عن سفاسفها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية،